عليهم أن يقوموا بالتوحيد، فإن لازم هذا الاعتراف بربوبية الله أن يفردوه سبحانه وتعالى بالتوحيد الذي هو إفراده بالعبادة. وهذا في آيات كثيرة جدا في القرآن، ومن أوائل ذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والمعنى كما قال أئمة التفسير من الصحابة وغيرهم: أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فإيمانكم بأنه الخالق يستلزم أن تفردوه بالعبادة، يستلزم أن تفردوه بالعبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، العبادة للخالق، العبادة لا تكون للمخلوق. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا يستحقون من العبادة شيء، وإنما الذي يستحقها هو الخالق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وذكر منها، وهذا أيضا جاء فيه آيات كثيرة في القرآن، تفرد الله بالنعم: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تفرد الله بالنعم هذا من براهين التوحيد ودلائله. وفي القرآن سورة تعرف بسورة النعم، وهي سورة النحل، عدد الله سبحانه وتعالى فيها نعمه الكثيرة ونوع في تعداد النعم، ثم ختم ذلك كله بقوله: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فهذه النعم كلها براهين، كلها براهين على وجوب توحيد الله سبحانه وأن يخلص له الدين وأن يفرد بالعبادة وحده دون سواه. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال. فالحاصل أن الآيات في هذا كثيرة جدا، يذكر الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده وتنوع النعم برهانا على وجوب أن يفرد بالعبادة وبرهانا على بطلان الشرك وفساده. أيضا ذكر رحمه الله تعالى الفقر الذاتي في المخلوقات كلها إلى خالقها، وأنها لا تستغني عنه ولا غنى لها عنه. ففقر المخلوقات إلى خالقها فقر ذاتي من كل وجه، وخالق المخلوقات رب العالمين سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات كلها من كل وجه، وغناه سبحانه وتعالى ذاتي، فهو غني من كل وجه، والخلق فقراء إليه من كل وجه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهذا الفقر الذاتي الملازم للمخلوقات هذا من براهين الوحدانية، من براهين الوحدانية، لأن الله الذي خلقها والله الذي أمدها والله الذي يحفظها والله الذي يرزقها والله الذي يحييها والله الذي يميتها، وكل شيء بيده وبقضائه وقدره، فهي فقيرة إليه من كل وجه، وهو سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات كلها غنى ذاتي من كل وجه. أيضا من البراهين، وهذا كثير في القرآن، بيان نقص المعبودات المتخذة وأنها حقيرة لا تملك شيئا، لا تملك لنفسها فضلا أن تملك لغيرها، اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ما تملك شيء. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فبيان حال الأوثان المتخذة ونقصها وأنها لا تملك شيئا، لا تملك شيئا. هذا ذاك الذي يدعو حجر أو شجرة أو يتعلق ببهيمة عبادة عجل أو بعل أو غير ذلك، هذا كله تعلق بما لا بمن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك لغيره شيء من ذلك. ولهذا انظر جمال البيان والنصح من نبي الله إلياس في قوله لقومه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، أين عقولكم؟ تدعون بعلا هذا تنبيه على نقص المدعو المتخذ من دون الله، تنبيه على نقص المدعو أو الإله المتخذ من دون الله أنه لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، لا لنفسه، لا يملك شيئا لنفسه فضلا أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قال أن من سواه لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يدفعون المكاره ولا يجلبون المضار. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله. فهذه الأشياء المتخذة لا تملك نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا ولا غير ذلك، لا لنفسها ولا لغيرها، فهذا كله مما يبطل به الشرك. ذكر الشيخ مجرد أمثلة قليلة وإلا الأنواع يعني في ذلك كثيرة جدا. قال فإذا بطل الشرك وتقرر وجوب الإخلاص لله ثبتت وحدانية الله وتفرده بكل كمال، واضمحل قول الجاحدين كما اضمحل قول المشركين. نعم. الوجه الخامس والستون أن البراهين الدالة على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أكبر البراهين على إبطال قول الملحدين، وآيات الرسل عموما ومحمد خصوصا لا تعد ولا تحصى، متنوعة من كل وجه توجب العلم الضروري بصدقهم وصحة ما جاءوا به. وهؤلاء الملحدون أكبر أعداء الرسل في كل زمان ومكان، فلا يجتمع الإيمان بالرسل مع اعتناق مذهب الماديين المنافي للرسالة وللعقول والفطر، والله أعلم. هذا الوجه الخامس والستون، وسبقا ذكر قريبا من هذا المعنى سابقا بشيء من التفصيل. البراهين الدالة على صدق الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، والشيخ سبقا ذكر أنواع منها عديدة في موطن سبق. هذه البراهين كلها تعد من أكبر البراهين على إبطال قول الملحدين، لأن آيات صدق الرسل هي في نفسها برهان على وحدانية من أرسلهم، على وحدانية من أرسلهم وعلى كماله، وأن الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. الوجه 66، البراهين الدالة على البعث كلها تبطل أصول الملحدين، وقد استدل تعالى على البعث بقوله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وبأنه كما بدأ الخلق من العدم فإنه سيعيدهم للجزاء، وبإحياء الله الأرض بعد موتها، واستدل بكمال قدرته، واستدل بحكمته، وأنه لا يليق به أن يترك الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وبغير ذلك من البراهين. نعم، هذا الوجه 66 يذكر فيه رحمه الله تعالى براهين البعث، أن كل برهان أقيم على إثبات البعث هو في نفسه برهان على وحدانية الرب، هو في نفسه برهان على وحدانية الرب سبحانه وتعالى وكمال قدرته وكمال تدبيره، وأن الأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. والبراهين التي استدل بها على إثبات البعث كثيرة جدا ومتنوعة، أشار الشيخ إلى بعضها، مثل الاستدلال بخلق السماوات والأرض، هذه الآية الظاهرة التي يراها الناس ويشاهدونها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، هذا برهان من براهين البعث يراها الناس ويشاهدونه. أيضا بدء خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، إعادة خلقه أهون من خلقه ابتداء، وكل ذلك هين على الله سبحانه وتعالى. وأيضا ما ذكر في مواطن القرآن إحياء الأرض بعد موتها بالماء، اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإحياء الأرض بعد موتها بالماء هذا من براهين البعث، وإحياء الأموات من قبورهم. فتنوعت البراهين، أيضا قدرة الله وحكمته، لا يليق بحكمته أن يترك الخلق هكذا يموتون وتنتهي حياتهم بالموت فقط، وفيهم الصالح والطالح والمطيع والمجرم والمسيء، يموتون وتنتهي الأمور، هذا لا يليق بحكمته سبحانه وتعالى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالحاصل أن هذه الأنواع البراهين على البعث وهي كثيرة في القرآن ومتنوعة ومتعددة، كلها براهين على الوحدانية ووحدانية الله سبحانه وتعالى. وفي خواتيم سورة ياسين، أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، إلى آخر السورة، فيها براهين عديدة، وللشيخ رحمه الله كلام جميل عليها في تفسيره، فاستخرج منها براهين، أذكر أنه عدها 6 براهين في هذا الموطن فقط على البعث، وكل برهان على البعث هو في الوقت نفسه برهان على الوحدانية. نعم. قال: وهذه أمثلة ونماذج لهذه الأصول 3، التوحيد والرسالة والبعث، وكل واحد من هذه الأصول لو بسطت براهينه لبلغت شيئا كثيرا. الشيخ رحمه الله يقصد بالأصول 3 ما ذكر في الوجوه 3 الأخيرة، الوجوه 3

حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. هذا الوجه انطلق فيه الشيخ رحمه الله من هذه الآية العظيمة التي فيها ذكر منة الله جل في علاه على العباد ببعثة الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، والوقت الذي بعث فيه شأن الناس كما جاء في خاتمة الآية كانوا في ضلال مبين، ضلال طبق الأرض. وقد جاء في الحديث إن الله نظر إلى آل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم أجمعين إلا بقايا، يعني قلة قليلة من أهل الكتاب، فخيم الضلال أرجاء الأرض وأطرافها. فبعث في وقت الناس فيه في أرجاء الأرض بهذه الحالة في ضلال مبين وجهل مطبق وجاهلية جهلاء وضلالة عمياء، ففتح الله به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما وهدى به إلى صراطه المستقيم. فكان ذكرا عليه الصلاة والسلام وهاديا وناصحا أمينا، خلص الله سبحانه وتعالى به من كتب الله هدايتهم من ذلك الضلال، فبدأ الناس يدخلون في دين الله إلى أن كان دخولهم فيه أفواجا، وهذا في خواتيم دعوته عليه الصلاة والسلام. فالذي ينظر إلى هذه المنة يجد فيها برهان على الوحدانية، الذي ينظر إلى هذه المنة وينظر إلى آثارها وما ترتب عليها من الخير والنجاة من أنواع الجهل وصنوف الضلال الذي طبق الأرض وخيم أرجاءها، يجد أن هذا من البراهين العظيمة على وحدانية الرب العظيم سبحانه وتعالى، وأن منته على العباد عظيمة بمبعث هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي بلغ الناس البلاغ المبين ودلهم إلى كل خير، ما ترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه. نعم. الوجه 68: لما علم المستعمرون الملحدون أن الإسلام الحقيقي والدين الإسلامي أقوى حصن وأعظم سلاح لمقاومتهم، وقد عرفوا ذلك من قديم الزمان وحملوا حملات متنوعة، فرجعوا على أعقابهم مهزومين لم ينالوا خيرا، وعرفوا حق المعرفة أنه من المحال السيطرة على الإسلام وعقائده وأخلاقه، فعملوا مؤامرات واسعة متنوعة، وساعدوها بالقوة، ودرسوا الإلحاد في المدارس التي اغتفلوا أهلها، وذهبوا يهجنون جميع تعليمات الإسلام وما يدعو إليه من الأخلاق وما يحكم به من الأحكام، وقالوا إنها رجعية ترجع بالناس إلى الوراء عن التقدم المطلوب، وأوجدوا لهم من أرباب المطامع المأجورين ومن البلهاء المغرورين من يستعينون به على مطالبهم والتزهيد في الدين من كل وجه، ولكن ولله الحمد قد علم أهل البصائر مقاصدهم وعرفوا الخونة ممن ينتسب إلى ملة الإسلام، وهو أعظم عدو للإسلام في صورة صديق. وبرهن العلماء العارفون أن كل ما قيل في توهين الدين وتخديره فهو باطل، وأن القائلين بذلك زنادقة منافقون يقولون ما يعلمون خلافه، وأن السبيل الوحيد إلى الصلاح والتقدم الصحيح النافع من جميع الجهالات هو الأخذ بتعاليم الإسلام

فإن الدين بطبيعته وما اشتمل عليه من البراهين يضطر صاحبه إلى الإقرار والاعتراف بوحدانية الله وصدق رسله وبطلان ما ناقض ذلك، فلا تجد ملحدا إلا معرضا من أعظم الجاهلين، أو معاندا عارفا من أكبر المباهتين المكابرين. نعم، يعني يذكر هنا، وهذا سبقا أيضا أن تكلم عنه وبينه، وينوع الشيخ في العبارة نصحا وحرصا على مزيد التوضيح والبيان، وإلا سبق أن ذكر شيئا من هذا فيما سبق. فالإلحاد لا يمكن أن يدخل على من عنده علم بالشريعة وجمالها وعرفها، لا يمكن أن يدخل عليه، ولكن إذا كان جاهلا بالشريعة وجاهلا بمحاسنها وعظمتها فإنه يدخل عليه الدواخل من هذا وغيره. ولهذا كان من أعظم المهمات وأكبر الواجبات أن ينشأ النشأ على الدين والتربي على الإسلام، ولا سيما الصلاة والمحافظة عليها وبر الوالدين والإحسان ومعرفة المعتقد الصحيح المتلقى من الكتاب والسنة، لأن هذا التعليم الديني للنشأ والأبناء يكون بإذن الله حصنا لهم وواقيا من أن يخترقوا من دعاة الشر ودعاة الضلال والفساد. نعم. ومن المصائب الكبيرة أن كثيرا من العصريين ليس عندهم بصيرة ولا معرفة بالدين، لا قليلة ولا كثيرة، وإنما عنده إقبال على الصحف المشتملة على الخير والشر. الشيخ هنا ينبه على مسألة يعني ويحتاج الشباب أن ينبه عليها، خاصة مع اتساع الوسائل الآن ومجالات التواصل وغيرها، كثير من الشباب يخاطر بدينه مخاطرة عظيمة، يدخل في كل موقع ويسمع لكل أحد وينظر كل أمر يشاهد، ولا يقف عند ضابط ولا عند أحد، ثم هو في الوقت نفسه قليل العلم الشرعي، ما عنده حصانة من علم شرعي، وهذه مخاطرة بالدين. وقديما يقولون إن كنت مخاطرا بشيء فلا تخاطر بدينك، مخاطرة بدين المرء هي أعظم مخاطرة، بل الذي يخاطر بماله هو من الذي يخاطر بدينه، دين المرء رأس ماله. ولهذا بعض الشباب يدخل في القنوات وفيها مثلا فساد عظيم وشبهات مردية تفسد عليها دينه، تخلخل عقيدته، وهو ما عنده أصلا العلم الشرعي، ما عنده العلم الشرعي، حتى إن بعض الشباب يدخل بزعمه أنه يريد أن يرد، ما عنده بضاعة أصلا، فتدخل عليه الشبهات وتدخل عليه الأهواء ويضر مضرة عظيمة في عقله وفكره ودينه. فالشباب على خطر عظيم إذا استمر حال الشاب في الدخول والمخاطرة بدينه على هذه الطريقة. فيحتاج الشاب إلى أمرين: إلى أن يحصن نفسه بالعلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، وأن يتجنب كل الأماكن الموبوءة لا يشاهدها ولا يستمع إليها ولا يدخل فيها. نعم. قال: وإنما عنده إقبال على الصحف المشتملة على الخير والشر، وكثير منها تدعو إلى الإلحاد بأساليب وطرق متنوعة، فتصادف هؤلاء الذين يظنون أنفسهم عارفين وهم من أجهل الجاهلين، وتملأ أذهانهم من الآراء السخيفة والنظريات المخيفة، وليس عندهم من العلم والدين ما يصدهم ويمنعهم من الاندفاع مع هذا التيار المادي، وما أكثر الهالكين بهذه الطريقة. وليس لهؤلاء دواء إلا الإقبال على معرفة الدين وعلومه وآدابه وأخلاقه، فنسأل الله السلامة والعافية. يؤكد رحمه الله على هذه المسألة، وهذه مسؤولية الآباء والأمهات والمربين أن يحرصوا على تنشئة الأبناء على الديانة والتمسك والطاعة والعبادة. والله عز وجل ذكر في هذا نموذجا رفيعا عالي القيمة والمكانة في تربية الأبناء، وهي وصايا لقمان الحكيم لابنه. والوصايا التي اجتمعت للقمان الحكيم وصايا عظيمة جدا، جاءت على مجامع الأمور، وأهم ما ينبغي أن ينشى عليه الآباء. ولهذا ينبغي أن تتخذ هذه الوصايا نموذجا يحتذى. يكفي شاهدا على ذلك أن الله عز وجل ذكره في آيات تتلى في القرآن، ذكر وصايا لقمان الحكيم في آيات تتلى في القرآن في سورة عرفت باسمه سورة لقمان، وذكر الله عز وجل وصاياه العظيمة لابنه. فهذه الوصايا وغيرها من الوصايا العظيمة فيما يتعلق بالتربية، التربية الدينية، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك إلى آخره. هذه أشياء لابد أن تغرس في الأولاد والناشئة، وهذه مسؤولية الآباء. وكما أن الله سبحانه وتعالى أوصى الأبناء بآبائهم برا وإحسانا، فإن الله أيضا في القرآن أوصى الآباء بأبنائهم تربية وتأديبا، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. فكما أن الابن يوصى بالأب برا وإحسانا، فالوالد أيضا يوصى بالابن تربية وتأديبا. وإذا ربى الوالد ابنه على التدين والطاعة والعبادة والأذكار والأخلاق الفاضلة وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من المعاني العظيمة، تعطيه حصانة بإذن الله، تعطيه حصانة بإذن الله سبحانه وتعالى، وسلامه عافية من هذه الشرور. نعم. قال: ولا يعرف الدين بتتبع أحوال من ينتسب إليه وهو منحرف عنه، فإن هذا من أعظم الظلم وأنكر المنكر، وقد صار هذا المسلك طريقا لأعداء الإسلام الظاهريين والباطنيين، فقد حملوا الإسلام أوزار من ينتسب إليه من ملوك جائرين وأمراء مستبدين وأدعياء منحرفين عن عقائده وأخلاقه ومتفلتين عن أحكامه، حتى صاروا أعظم حجاب للمغترين وأعظم حجة للمعاندين العارفين. وإنما الواجب معرفة الإسلام من منابعه وينبوعه الأصلي، وهو كتاب الله وسنة رسول الله القولية والفعلية، وعمل الخلفاء الراشدين والصالحين من أمة محمد، فإن هذا هو الدين، وهو الأنموذج الصحيح لمن يريد الإنصاف. أما من يريد الاعتساف وقصده معروف، فإنه يزور على ضعفاء العقول والبصائر بهذه التمويهات، وينسب إلى الدين ما هو منه بريء. وإذا كانت فنون العلم كالطب والحساب والهندسة وما أشبهها لا يقدح فيها من انتسب إليها وهو جاهل بها، فكيف بهذا الدين؟ يعني لو أن شخصا جاء يبطل الطب كله بذكر نماذج لبعض المتطببين الذين يزعمون أنهم أطباء وليسوا بأطباء وتضرر الناس منهم، فيأتي بهذه النماذج ويبطل الطب كله، هذا إنصاف؟ مثله لما يأتي شخص إلى بعض المسلمين الذين عندهم تقصير في دينهم وعدم تطبيق له، فيطعن في الإسلام نفسه بهؤلاء وتقصير هؤلاء، فهذا ليس من

فإذا لم يثقفوهم ثقافة دينية صاروا أكبر سلاح للأعداء على أمتهم، فكيف إذا انصرفت قلوبهم عن الرغبة في علوم الدين وأخلاقه إلى الاقتداء الضار بأعداء الإسلام في علومهم وسلوكهم وعاداتهم؟ فإنه ما شاع الإلحاد في البلاد الإسلامية إلا بهذه الطريقة. قال رحمه الله: فكيف إذا انصرفت قلوبهم عن الرغبة في علوم الدين وأخلاقه إلى الاقتداء الضار بأعداء الإسلام في علومهم وسلوكهم وعاداتهم؟ فإنه ما شاع الإلحاد في البلاد الإسلامية إلا بهذه الطريقة. فكيف إذا نصرتها قوة الولاة وصاروا هم العون الأكبر لانحراف المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، وطردوا عنها الدين أو أضعفوه؟ فنرجو الله أن يوفق ولاة المسلمين المرجوع إليهم لهذا الأمر العظيم الذي خطره كبير وشره مستطير، وإلا فلا يلومن إلا نفسه إذا خسروا الدنيا إذا خسر فلا يلومن إلا أنفسهم فلا يلومن إلا أنفسهم إذا خسروا الدين والدنيا، والله المستعان. بالمناسبة لهذه الفائدة التي أشار إليها وأكد عليها رحمه الله، وهذا الدعاء أيضا العظيم لولاة الأمر، بهذه المناسبة أشير إلى النعمة العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد وفي هذه الدولة، التي نسأل الله عز وجل أن يزيدها وولاتها توفيقا وبركة وخيرا وفضلا ورفعة. العناية العظيمة بالتعليم، ومن يطالع المناهج الدراسية في المراحل كلها الابتدائية والمتوسطة والثانوية وحتى في الجامعات، يعتنى عناية دقيقة جدا بالغرس الديني والتعليم الديني والتربية العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وتربيتهم على العبادات الفاضلة والأخلاق الكاملة. وهذه تلازم الطالب من المراحل الابتدائية حتى أيضا ما قبل المراحل الابتدائية في الروضة وغيرها، المناهج فيها عناية بهذا الجانب. نسأل الله عز وجل أن يزيد ولاة أمرنا توفيقا وبركة وتسديدا ومعونة عن الخير، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لكل خير ورفعة وفضيلة، وأن يرزقنا أجمعين صلاحا واستقامة وثباتا عن الحق والهدى، وأن يصرف عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن بمنه وكرمه. نسأل الله جل وعلا أن يعيدنا والمسلمين من الفتن وما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم ودينهم وعافيتهم، وأن يبلغنا جميعا كل خير وفضيلة ورفعة في الدنيا والآخرة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.